بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب فتح بسيط في شرح القصيد للعلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، تلميذ الإمام الشاطبي رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في شرح القصيدة الشاطبية أو حرز الأمان في وجه حرز الأمان وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة إلى البيت رقم 251 من باب وقف حمزة وهشام. ويجدر بنا قبل أن لأننا توقفنا فترة أن نتكلم، كنا آخر باب آخر بيت توقفنا فيه اللي هو بيت الإشمام والروم، وخلاصة كلام حتى ننتفع أو نتلاحم أو نتواصل بما مر بما هو آتي. نتكلم عن الإشمام والروم في باب وقف حمزة وهشام، اللي هو قال رحمه الله عز وجل: وأشمم وروم فيما سوى وأشمم وروم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلة. وأشمم وروم فيما سوى متبدل وعرف الباب محفلة. معنى كهذا الكلام، قال الشيخ عبد الفتاح القادر رحمه الله عز وجل: وأشمم أو روم في الهمز المتطرف المتحرك المسكن للوقف المخفف بأنواع التخفيف المتقدمة إلا ما خفف إبداله حرف مد، أي أن الإشمام والروم يدخل على جميع الحروف إلا إذا كان هذا المبدل من الهمز حرف مد، لأن حرف المد دائما بيكون ساكن وإشمام الروم لا يدخل على الأحرف الساكنة، فلا يجوز دخول الإشمام ولا الروم فيه إن كان مرفوعا، ولا يجوز دخول الروم فيه إن كان مجرورا. والناظم لم يقيد موضع الإشمام والروم اعتمادا على شهرتها، اعتمادا على شهرتها عند القراء. وتوضيح هذا أننا عرفنا مما سبق من القواعد أن الهمز المتطرف المتحرك الساكن للوقف تارة يقع بعد حرف متحرك، سواء كان هذا الحرف المتحرك بالفتحة نحو أنشأ نقرأ أنشأ، أو بالكسرة ينشئ ينشي، أو بالضمة نحو لؤلؤان ولولو، وتارة يقع بعد ألف نحو جاء جاء، من السماء من السماء، يشاء يشاء، وتارة يقع بعد حرف ساكن غير الألف سواء كان هذا الساكن صحيحا مثل مل مل ملو، نغير بيتغير بالنقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودفء دفء، والمري المري، أو كان حرف لين نحو السوء نحو السوء، أو ياء نحو شيء شيء والسوء، أو كان حرف مد ولين نحو لتنو، أو ياء نحو سيء، أو كان هذا الحرف الساكن واو زائدة نحو ذلك قروء بنبدله واو قروء أو ياء زائدة نحو النسي النسي. وعرفنا مما تقدم أيضا حكمه في جميع هذه الأحوال، أي حكم تبديل الهمزة أو حكم تغيير الهمزة في جميع أنواع هذه الكلمات. قال وهو إذا وقع بعد حرف متحرك أبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، لأن الساكن إذا وقع بعد حرف متحرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. إذا وقع الهمز الساكن بعد حرف متحرك فإنه يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، وتكلمنا على هذا التغيير أو هذا التخفيف في درس اليوم، درس التيسير في القراءة السابعة، تكلمنا عليه عصرا، لكن في الأعادة إفادة. وهذا شرح للأبيات الشاطبية غير كتاب التيسير طبعا، مع أنهم واحد لكن نزيد. قال وهو إذا وقع بعد حرف، يبقى الإمام عبد الفتاح القدر رحمه الله جل بيعيد لك كيفية التغيير في الهمزات. قال وأنه إذا وقع بعد حرف المد بعد حرف متحرك أبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، وإذا وقع بعد ألف أبدل ألفا، أي مثل السماء السماء، وتكلمنا عليها أن هي فيها الكسر والمد والتوسط، وجاي الروم مع التسهيل، الروم مع التسهيل والكسر والمد. وإذا وقع حرف ساكن سواء كان صحيحا أو حرف لين أو حرف مد ولين، نقلت يعني هذا الهمز الساكن في الوقف المتحرك في الوصل، إذا وقع بعد حرف ساكن فإنه يقرأ بالنقل، وتكلمنا عليه أيضا عليه اليوم. نقلت حركته إلى ما قبله ثم حذف، وإذا وقع بعد واو زائدة أبدل واو ثم أدغم فيه، مثل كلمة قروء يبقى قروء ثم أدغمت في الواو فيه قبله. وإذا وقع بعد ياء زائدة أبدل فيه، مثل النسي أصل أيضا النسي ثم أدغمت الياء قبله فيه. هذه أحوال الهمز المتطرف المتحرك الذي يسكن الوقف، وتلك أحكامه. هو أصلا لماذا ذكر الشيخ القادر رحمه الله الهمز المتطرف فقط؟ لأن الإشمام والروم لا يقع إلا على الحرف الأخير، والحرف الأخير هو الذي اللي هو الهمز المتطرف يعني، فهو الذي يقع عليه الإشمام والروم، لذلك ذكره مرة ثانية. قال رحمه الله: ثم أراد الناظم أن يبين لنا ما يجوز دخول الإشمام والروم فيه من هذه الأحوال وما لا يجوز، فذكر هذا البيت، وقد أفاد هذا البيت اللي هو بيت الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، اللي هو أشم مروم فيما سوى متبدل بحرف مد وأعرف الباب محفلة. ثم أراد الناظم أن يبين لنا ما يجوز دخول الإشمام والروم فيه من هذه الأحوال وما لا يجوز، فذكر هذا البيت، وقد أفاد هذا البيت أنه يجوز. إحنا طبعا نتكلم بسرعة لأن هذا الكلام مراجعة على ما سبق، حتى نصل الأبيات ببعضها أو الكلام ببعضه. قال وقد أفاد هذا البيت أنه يجوز دخول الإشمام، أنه يجوز دخول الإشمام والروم فيه من هذه الأحوال، فيه من هذه الأحوال وما لا يجوز، فذكر هذا البيت، وقد أفاد هذا البيت أنه يجوز دخول الإشمام والروم في هذا الهمز في جميع أحواله إلا في حال. يعني أنت عندما نغير الكلمة التي نقف عليها سيدنا حمزة، نغير الهمزة، فيجوز لك أن تقرأها بعد الإبدال أيضا، أن تقرأها بأوجه الروم والإشمام ما لم يكن هذا الحرف المتغير حرف مد، ما لم يكن حرف مد. قال أنه يجوز دخول الإشمام والروم في هذا الهمز في جميع أحواله إلا في حال إبداله حرف مد. فإذا أبدل حرف مد بأن وقع بعد حرف متحرك أو بعد ألف فيمتنع دخول الإشمام والروم فيه، فحينئذ يجوز دخول الإشمام والروم فيه في حال نقل حركته. إذا نقلنا حركته للحرف الساكن قبله يجوز دخول الإشمام والروم فيه، نقل حركته إلى ما قبله، وذلك إذا وقع بعد حرف ساكن سواء كان هذا الساكن صحيح أم حرف لين أم حرف مد ولين، وفي حال إبداله واو، وذلك إذا وقع بعد واو زائدة، وحال إبداله إذا وقع بعد ياء زائدة، وقد تقدمت الأمثلة لجميع هذه الأحوال. الأحوال وقوله وأعرف الباب محفلة، أي محفي القوم مكان. طيب انتهى هذا الكلام، أي أن خلاصة الكلام أنه عند قراءة سيدنا حمزة إذا وقفت على همزة متطرفة فإن هذا الهمزة أو تخفيف هذه الهمزة يجوز لك فيه أوجه الرم والإشمام ما لم يكن الحرف المبدل في هذه الهمزة حرف مد، ما لم يكن حرف مد. ثم قال: وما واو أصلي تسكن قبله فعن بعض بالإدغام حمل. فعن بعض بالإدغام حمل، ننتقل إلى شرح الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. قال: وما واو، قال الإمام الشاطبي: وما واو أصلي، أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حمل. معنى كلامه إحنا أصلا اللي ذكر الإمام الشاطبي قبل ذلك إن هو لو وقع بعد هذا الهمز، بعد هذا الهمز المتطرف واو أو ياء زائدتين، فإن إحنا بنبدل الهمزة واو إذا كانت بعد واو، أو نبدلها ياء إذا كانت بعد ياء، ثم تضغم فيه. فذكر أيضا أنه نفس القاعدة بنطبقها على الأحرف، نفس القاعدة بنطبقها على الأحرف الأصلية، نفس قاعدة الإبدال ثم الإضغام بنطبقها على الأحرف الأصلية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قال: وما واو أصلي، يعني إذا كان قبل الهمزة واو من أصل الكلمة تسكن، واو ساكنة يعني قبله، أو الياء فعن أو ياء أصلية أيضا ليس زائدة أصلية وقعت بعد هذه الهمزة فعن بعض بالإدغام حملها. يعني قال لك إن أنت، قال إن أنت بتطبق نفس القاعدة اللي طبقتها على الأحرف الزائدة، إن أنت بتبدل الهمزة حرف واو أو بتبدلها حرف ياء ثم تضغم في الحالتين، نفس الوجه اللي ذكرناه في الأحرف الزائدة. فقال الإمام السخاوي لما شرح هذا البيت، قال: قد سبق ذكر الساكن الزائد والأصلي، وكان ينبغي أن يكون هذا البيت بعد قوله: ويضغم فيه الواو والياء مبدلا. ومعناه أن منهم من روي عنه إجراء الأصلي، إجراء الأصلي أي الحرف الأصلي مجرى الزائد، مجرى الحرف الزائد. يعني مثلا كلمة قروء الواو هنا زائدة، فبنحنا بنبدل الهمزة ونضغمها فيها قروء. نفس النظام لو وقعت هذه الواو أصلية في الكلمة فنطبق عليها ما نطبق عليها ما ما نطبق عليها نفس القاعدة بتاعة الايه الحرف الزائد، مثل كلمة مثلا وليكن كلمة السوء أو كهيئة، فنطبق على نفس السوء وهيئة كهيئة نفس القاعدة بتاعة الحرف الايه الزائد. قال: ومعناها أن منهم من روى عنه إجراء الأصلي مجرى الزائد، وحكى جواز ذلك، ذلك سيبويه ويونس. قال سيبويه: من العرب من يجري الأصل مجرى الزائد، ووجه الحاقه به أن الأصلي أشبه الزائد في السكون والمد، أن الأصلي أشبه، دي تعليل أو توجيه قراءة الإدغام مع قراءة الإبدال مع الإدغام. قال إن الأصلي الحرف الواو الأصلية دي اللي هي سواء الحرف الواو اللي هو الحرف الواو والياء الماديتين الأصليتين، إنها أشبهت الحرف الزائد. فعلى هذا يقف على السوء بواو واحدة مشددة السوء، وعلى كهيئة بياء واحدة مشددة كهيئة، وكذلك سوءة وسوءاتهما سوة سواتهما، ويقف على شيء شيء، وعلى شيئا شيا، وعلى استيأس استيس، كما نقف كلمة هنيئا مريئا هنيا هنيا مريا، هكذا شبه ذلك. إذن قاعدة سهلة طبعا. يبقى احنا عندنا يبقى احنا عندنا في الأصلي عندنا وجهين: إذا كان الساكن حرف مد حرف واو وياء أصلي في وجهين. الوجه الأول اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو النقل، والوجه الثاني اللي هو مشابهته للحرف الزائد. يعني ايه مشابهته حرف الزائد؟ يعني احنا بنبدله حرف من نفس الحرف الذي قبله ثم ندغمه. قال وتقف على السوء على المذهب الأول بإلقاء المذهب الأول احنا قلنا فيها مذهبين، المذهب الأول اللي هو مذهب النقل، المذهب الثاني اللي هو مذهب الإبدال ثم الإضغام. قال وتقف على السوء على المذهب الأول بإلقاء حركة الهمزة على الواو وتحذف الهمزة فتصير السوى، السوى مثل العلا، ويسقط المد لأن حرف المد قد تحرك بالتقاء الحركة عليه. هي أصل كلمة السوء، الواو هنا مادية، الواو هنا مادية لكنها أصلية، لكنها إيه؟ أصلية. فعند تغيير الهمزة الذي قبلها بنقرأها بالنقل السوء. فننقل حركة الهمزة هذه اللي هي الفتحة على الواو، أصبحت السوى، السوى أصبحت الواو متحركة ليست مادية، فبالتالي إذا وقفت عليها لا تمد. قال تحرك بإلقاء حركة عليها ولا يقع المد في، ولا يقع المد في متحرك سواء كانت الحركة لازمة أو عارضة. وعلى المذهب الثاني، وعلى المذهب الثاني تبدل من الهمزة واو وتضغم فيها الواو التي قبلها تشبيها للأصل بالزائد، فتقف السوى، السوى هذه هكذا واو مشددة، لكن في المذهب الأول إيه؟ هو المذهب الأول السوى، السوى واو متحركة بالفتح، لكن المذهب الثاني هو الإبدال مع الإدغام السوى هكذا، مثل إيه؟ مثل الرؤيا. وتسقط المد أيضا، طبعا نسقط المد لأن أصبح الهمزة أصلا سقطت بالإبدال والواو أصبحت غير مادية. وتسقط المد أيضا لما سبق. وأما مد الألف فيسقط أيضا لأنها كانت ممدودة لأجل الهمزة بعدها وقد وقع الانفصال بالوقف. وتقف على المسيء، المسيء على الأول. يعني إيه على الأول؟ فهمنا بقى خلاص يعني إيه على الأول. قال وتقف على المسيء على الأول اللي هو مذهب النقل على الأول بإلقاء حركة الهمزة على الياء وحذف الهمزة ثم تسكن ثم تسكن الياء للوقف. المسيء، المسيء الآية بتقول إيه؟ اللي هو المسيء الآية ماشي. المهم المسيء أن نلقي حركة الهمزة ولا المسيء ماشي المسيء. طيب ثم تسكن الياء للوقف ولا يسقط المد. لا في الأول هنقرأ بالنقل، في الأول لكلمة المسيء، المسيء نقرأها بالنقل، ننقل حركة الهمزة إليها. يبقى ثم بعد نقل حركة الهمزة إليها هنقف، وهنا الياء متطرفة، هنا الياء متطرفة يبقى نقف على كده، كده هنقف على بالسكون، أصبحت المسيء، المسيء. قال ولا يسقط المد. ليه؟ لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها، يعني إحنا أصلا هي أصلا مسيء، هي كده ساكنة. طيب حركناها بحركة الهمزة المسيء، المسيء. طيب أنا أصلا مش هقف بحركة، أنا أصلا مش هقف بالحركة كاملة، أنا هقف بالسكون ولا بالحركة كاملة وفي وجه السكون، فأصبحت المسيء، المسيء. طيب وهنا الياء في حالة أصلا، في حالة أيضا إذا سكنتها أصبحت أصل ياء مادية، إذا سكنت أيضا ياء مادية لأن قبل كسر، فتمد مقدار المد ليه؟ الطبيعي المسيء. قال لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها، ولك أن تروم الحركة، أن تروم الحركة فيقل المد لأجل الحركة، لك أن تروم ليه؟ لأن سبق أن تكلمنا قال وأشمم وروم بيت الإمام الشاطبي، قال لك إذا وقفت على همزة، إذا وقفت على همزة متحركة إذا وقفت على همزة فإن أنت بتغير في الهمزة دي، والحرف المغير منه كما تكلمنا قبل ذلك، إنك يجوز أن تقرأه بالإشمام والروم ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن حرف مد، لأن الإمام الشاطبي قال وأشمم وروم فيما سوى متبدل بها حرف مد وأعرف الباب محفلة. قال ولك أن تروم الحركة فيقل المد لأجل الإيه؟ الحركة. وعلى المذهب الثاني، المذهب الثاني بإذن هو إيه؟ إذا المذهب الثاني اللي هو الإبدال مع الإدغام، يبقى المذهب الأول اللي هو النقل، المذهب الثاني الإبدال مع الإدغام. قالوا على المذهب الثاني تبدل الهمزة وتدغم، ولك فيه الروم والإشمام أيضا، لأنهما إنما يمتنعان حيث تبدل ولا تدغم، لأن الحرف المبدل ثم لم تكن عليه حركة قط وهو غير الهمزة، كالوقف على نعمة ورحمة. ثم ذكر الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل أمثلة ثانية للوقف، فقال وتقف على كلمة ليسوء على الأول بإلقاء الحركة على الساكن قبلها ليسوء، ثم تسكنه للوقف، لحظة واحدة. طيب الإمام الشاطبي قال إيه رحمه الله عز وجل؟ قال اللهم صل على سيدنا محمد. أصلا أصلا إيه كنا عاوزين نقول أصلا إيه؟ لحظة واحدة. طيب المهم عشان حتى لا نتعطل، قال بإلقاء حركة الساكن، طبعا كما قلنا إن هو عند الوقف بتنقل الحركة ليسو، ثم تسكنه للوقف ليسو هكذا، فتقف على واو ساكنة ممدودة ليسو، لأن الواو باقية على السكون، ولأن حذف الهمزة عارض ولا يدخل الروم والإشمام في المفتوح عند القراء. وعلى المذهب الثاني ولا يدخل الروم والإشمام ليه؟ لأن أصلا سيدنا حمزة بيقرأها ليسوء أصلا بيقرأها بالفتح، فننقل الفتح على الواو ليسوء هكذا، لكن أنت بتقف عليها أصلا فتسكنها ليسوء. وقال وطبعا مش هنقف عليها بإشمام الروم لأن أصلا في الأصل مفتوحة. قال ولا يدخل الروم والإشمام في المفتوح عند القراء. وعلى المذهب الثاني اللي هو مذهب الإبدال مع الإدغام تبدل وتدغم ليسو، فتقف على الواو على واو مشددة ولا مد، لأن الواو التي كانت ممدودة قد تحركت عند إدغامها فيما بعدها ولا يمد متحرك، وكذا يقف على جيء وبكل شيء فاعلم ذلك. طيب نعم اللهم صل على سيدنا محمد. هكذا ايه الواو الاولى تشدد؟ نعم واضح. طيب ماشي، طب تمام كده، هذا الكلام واضح، سواء كان الحرف الذي قبل الهمز سواء كان اصل او زائد، واضح هذا الكلام. ان كان زائد بيبدل ويضغم، ان كان اصلي ففي وجهين، الوجه الاول هو النقل، الوجه الثاني والابدال مع الادغام مثل الزائد. وفي كل الكلمات اللي بنقف عليها متطرفة لسيدنا حمزة يجوز لك فيها الرم والإشمام بضوابطه، يجوز لك الرم في الإشمام بضوابطه. وهيجينا أصلا هيجينا في باب الوقف على آخر الكلم، الإشمام والرم، متى يجوز الإشمام ومتى ما، يعني في أبيات كانت تقدم وتأخر، لكن يلا هيجد معروف الشمال والروم المفروض يعرفه أصلا من بداية علم التجويد. طيب ثم نعيد الكلام تاني على نعيد الكلام تاني على هذا البيت حتى يرسخ. قال: وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملة، فعن بعض بالإدغام حملة. ونقرأ أيضا كلام الشيخ القاضي حتى يتضح أكثر. نقرأ كلام الشيخ القاضي. الشيخ عبد الفتاح القاضي قال ماذا قال في هذا الباب، في هذا البيت؟ قال: المعنى إذا سبق واو وياء ساكنتين الواقعتين قبل الهمز المتحرك نوعان، إن الواو والياء دول اللي قبل الهمز، الواو والياء الساكنين اللي قبل الهمز، إما أن يكون يا إيه أو إيه، الواو والياء اللي قبل الهمز اما ان يكون ايه او ايه، لهم حالتين ذكرناهم، اما ان يكون اصليتان واما ان يكون زائدتان. طيب، وقال انه سبق ان حكم الهمز بعد الاصليتين نقل حركته اليهما. طبعا تكلمنا اذا كانت الواو اصلية فحكم النقل، يعني همزة ساكنة متطرفة بعد واو اصلية متحركة أو ياء أصلية متحركة، فحكم أو ياء أصلية ساكنة اللي هي المادية يعني بنقرأها بالنقل، بننقل حركة الهمزة المتطرفة إليها. ده الوجه الأول. الوجه الثاني اللي هو الإبدال مع الإدغام مش نعيده، احنا اتكلمنا فيه كثير عشان مش نضيع في الوقت. ننتقل للبيت الذي بعده. قال: وما قبله التحريك أو ألفا أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. فالبعض وما قبله التحريك أو ألفا أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل، يعني الكلام ده. قال الإمام السخاوي، قال يقول: وإذا كان الهمز متحركا في الطرف، يعني همزة أصلا اللي في الطرف دي همزة متحركة وقبلها أيضا متحرك، وما قبله التحريك. قال: وإذا كان الهمز متحركا طرفا متحركا ما قبله، وكان الساكن قبله ألفا من ألف، يعني عندنا حالتين نكتة. الإمام الشاطبي في هذا البيت بيتكلم في هذا البيت بيتكلم عن حالتين، هما عندك همزة متحركة في الطرف قبلها أيضا حرف متحرك، وعندك رقم اتنين همزة متحركة في الطرف قبلها ألف. يبقى الوقت احنا الآن سنتكلم عن حالتين، هما الحالتين دول: همزة متحركة في الطرف قبلها حرف متحرك، همزة متحركة وقبلها ألف. قال: وإذا كان الهمز متحرك طرفا متحركا ما قبله، وكان الساكن قبله ألفا نحو من السماء ونشاء إلا أن يشاء جاء شاء أضاء أنباء أغنياء أولياء على سواء ومنه الماء وتلقاء من إناء، فقد تقدم أنك تبدلها ألف. وأتى ها هنا فيها بقول آخر، وهو ما روى خلف عن سليم، ما رواه خلف عن سليم عن حمزة أنه يجعل همزة في ذلك كله بين بين. قال بعضهم: ولا معنى لبين بين إلا روم الحركة، لأنك تسكن للوقف، وهمزة بين بين ليست ساكنة، وهمزة بين، وإنما معناه أنه رام الحركة فقربت من الساكن، فصارت بين الهمزة والحرف الذي منه حركت. يعني إيه؟ يعني إذا وقفت على الهمزة، إذا وقفت على الكلمة التي آخرها همز متحرك، وقبل هذه الهمزة المتحركة ألف، لما ذكرنا قبل ذلك حالة الإبدال إن إحنا بنبدلها ألف، أصبح عندي 3 أوجه: قصر، توسط، ومد. قصر، توسط، ومد. هنا زادوا أوجه للرواة. إيه هي الأوجه الزايدة؟ اللي هو الروم، الروم مع التسهيل، مثلا من السماء، من السماء، من السماء، إيه كده، بهذه الطريقة. قال: إنما معناه أنه رام الحركة فقربت من الساكن، فصارت بين الهمزة والحرف الذي منه حركته. فحالة بين بين حصلت من قبل الروم، لأنه يجعلها بين بين في الأصل، وإنما حكمها عنده في الأصل البدل، فإذا رام الحركة وقع هذا. وأما المحرك، وأما المحرك ما قبله، أما المحرك اللي هو الهمز، المحرك ما قبله اللي هو الحرف المتحرك قبله، مثل إيه؟ بدأ، وقرئ إن الملأ، قال الملأ، يستهزئ من سبأ بنبأ من ملجأ شاطئ، لكل امرئ يبدئ، البارئ يتبوأ، إن امرؤ لؤلؤ أو لؤلؤ. فقد تقدم أنه يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. هذا الكلام تقدم وتكلمنا عنه اليوم في التيسير، إن أنت مثلا لو عندك الهمزة دي متحرك وقبله حرف متحرك أيضا، عند الوقف عليه أصلا الهمز دي بيسكن، أصبح عندك صورة همز متحرك بعد همز ساكن بعد متحرك. فعند الوقف على الهمز الساكن بعد متحرك، بيبدأ الحرف مد من جنس حركة ما قبله، تكلمنا عليه. لكن هنا زاد وجه آخر في هذا البيت، زاد وجه لما تكلمنا أيضا على الهمز اللي بعد الألف، قلنا زاد وجه الروم. هنا أيضا قال: وذكر هنا وجها آخر، وهو أن يجعلها بين بين في حالة روم الحركة، كما بينت قال بعض علماؤنا، وهو وجه حسن في المضمومة والمقصورة، لأنه لا يخالف الرسم. وعلى قول من قال: لا معنى لبين بين إلا روم الحركة، لا يصح في المفتوحة، لا يصح في المفتوحة. طيب نشوف كلام الشيخ نشوف كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي في هذا الكلام. قالوا: ما قبله التحريك أو ألفا محركا طرفا، فالبعض بالروم سهلا. طيب قرأنا كلام الشيخ السخاوي، خلاصته إن أنت بتقرأه بالتسهيل مع الأوجه السابقة، ده خلاصة هذا البيت. طيب نشوف كلام الشيخ عبد الفتاح، قال: والهمز، نركز فيها شوية، والهمز ليه بنعيد الكلام؟ لأن إحنا سبق أن تكلمنا على هذه الأوجه، سبق أوجه لهذه الحالة، أما هذا البيت بيزيد لك أوجه ثانية فيه، بيزيد أوجه ثانية في الهمز المتطرف بعد ألف والمتطرف بعد المتحرك. لذلك أنت بتسمع موضوع خمسة القياس. خمسة القياس دي يعني إيه؟ اللي هو الإبدال في حالة كسر وتوسط المد، اتكلمنا عليه قبل كده. وهذا البيت بيزيد لك وجه الروم مع التسهيل، والروم مع التسهيل دي بيقرأ بالمد والكسر، أصبح وجهين مع ثلاثة الإبدال، أصبح خمسة القياس اللي أنت بتسمعهم فيها خمسة القياس. طيب قال والهمز الذي وقع قبله التحريك أو وقع قبله ألف حال كون هذا الهمز محركا واقعا في طرف الكلمة، فبعض أهل الأداء سهله حال كون هذا البعض متلبسا بالروم. يعني ايه متلبسا؟ يعني انت ما تيجي سهلة، ما تيجي سهلة دي من السماء، من السماء. بعملها ازاي؟ بسهل الهمزة، بسهل الهمزة. يعني كيف اسهل الهمزة هنا؟ كيف اسهلها؟ بسهلها بين ايه وايه؟ بين الهمزة والايه والياء، لانها مكسورة. السمائي، السمائي. فاقرأها ازاي؟ السمائي. ايه طيب مع التسهيل بالروم، بجيب بعض الحرق من السماء، من السماء. لأن ليه؟ قال أتى البعض متلبسا بالروم، أي أتي به محققا له، آتيا به محققا له، أو حال كون هذا الهمز متلبسا بالروم مصاحبا له. قال تقدم أن الهمز المتطرف المتحرك المسكن عند الوقف إذا وقع بعده حرف متحرك، بعد حرف متحرك، فإنه يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، فيبدل ألفا بعد الفتح، وياء بعد الكسر، وواو بعد الضم. وهذا الحكم مأخوذ من قوله السابق، فأبدلوا عنه حرف مد مسكن البيت. وإذا وقع بعد ألف فإنه يبدل ألف، وهذا الحكم مأخوذ من قوله وابدله مهما تطرف مثله. وقد سبق المهم الكلام اللي جاي، وقد سبق شرح هذا كله مستوفا في موضعه. وقد دل هذا البيت على أن في هذا الهمز وجها آخر، وجه آخر غير السابق اللي هو الإبدال، وغير اللي هو الإبدال، وغير الإبدال في حالة إذا كان قبله ألف، وإذا كان قبله أصلا متحرك بيبدل حرف مد. طيب أن وجها آخر، وهو أن بعض أهل الأداء سهله بالروم. سهله ده الوجه الزائد، ده الوجه الزائد، أن بعض أهل الأداء سهله بالروم، وإنما اشترط في التسهيل أن يكون مصاحبا بالروم. ليه؟ ليه ما قالش نسهل فقط؟ قال واشترط في التسهيل أن يكون مصاحبا أو مصاحبا للروم، لأن الوقف بالتسهيل وحده يفضي إلى الوقف بالحركة الكاملة، والوقف بالحركة الكاملة لا تسيغه قواعد القراءة. فالوقف بالتسهيل وحده لا تسيغ قواعد القراءة، إذا لابد أن يكون التسهيل مصاحبا للروم. ولا يجوز هذا الوجه وهو التسهيل بالروم إلا إذا كان هذا الهمز محلا للروم. يعني إيه محلا للروم؟ يعني إذا كان مرفوع ومجرور. أما إذا كان منصوب فلا يجوز فيه، لأن أصلا الروم لا يدخل، أو الإشمام لا يدخل في المنصوب. إذا كان محلا للروم بأن يكون مرفوعا أو مجرورا، فإن لم يكن محلا للروم بأن كان منصوبا فلا يجوز في هذا الوجه، بل يتعين فيها الإبدال فقط، والناظم لم يقيده بهذا استنادا لما هو معلوم من مذاهب القراء أن الروم لا يدخل المنصوب، كما لم يقيده في قوله وأشمم وروم فيما سوى متبدل. وأشمم. طيب خلاصة القول، خلاصة القول إيه؟ أن في هذا النوع من الهمز وجهين. إيه هما إيه النوع؟ إيه النوع اللي إحنا بنتكلم عليه عشان يكون الكلام، عشان الخلاصة تكون مفيدة؟ ما هو النوع؟ إحنا دلوقتي بنتكلم على همز بعد ألف وهمز بعد حرف متحرك. هذا النوعان، همز بعد ألف وهمز بعد حرف متحرك، وهذا الهمز أصلا هو محرك. خلي بالك، همز متحرك بعد ألف وهمز متحرك بعد متحرك، احنا بنتكلم على النوعين دول. في هذان النوعان فيهما وجهان، الوجهين تكلمنا عن وجه قبل ذلك، وهو الإبدال حرف مد والإبدال بعد ألف بألف. بيزيد الوجه الثاني اللي هو هنا التسهيل مع الروم. قال: وخلاصة القول أن في هذا النوع من الهمز عند الوقف عليه الحمزة وجهان: الأول إبدال حرف مد ألفا أو ياء أو واوا فيما قبله حرف متحرك، والإبدال ألفا فيما قبله ألف. الثاني اللي هنتكلم عليه في هذا البيت التسهيل بين بالروم فيهما، ولا تنافي بين هذا البيت وبين قوله في البيت السابق وأشم وروم، فإن ذلك البيت وأشم وروم دل على منع دخول الروم والإشمام في هذا الهمز في حال إبداله حرف مد، وهذا لا ينافي جواز دخول الروم فيه في حال تسهيله بين هذا ما دل عليه قوله وما قبله التحريك. أصبح بقي عندنا الآن بقي عندنا في هذا الباب بيتين، بقي بيتان بيتين اللي فاضلين دول ناخدهم عشان ننتهي من الباب، ولا ايه رأيكم؟ ولا نخليهم المرة الجاية؟ طيب احنا ايه؟ احنا طيب احنا رجعنا على الكلام السابق في هذا الباب، وتكلمنا ايضا اليوم العصرا على باب حمزة وباب على الهمز المتطرف في كتاب التيسير، واليوم نبهنا على نقطة مهمة، إن هو الهمز المتحرك المتطرف بعد متحرك في وجه زائد اللي هو الروم مع التسهيل، والهمز المتحرك المتطرف بعد ألف أيضا في وجه زائد اللي هو الروم مع التسهيل مع الأوجه السابقة، مع الأوجه السابقة. ونكتفي بهذا القدر حتى المرة القادمة إن شاء الله عز وجل ممكن نلم الباب، أو نخلي فيه حلقتين كمان، نخلي فيه حلق نتكلم في باب حمزة وهشام كمان حلقتين. الحلقة القادمة نتكلم عن البيتين الباقيين في هذا الباب، ثم الحلقة الأخيرة فيه يعني نجعل وقتها متسع نلم فيها جميع قواعد باب وقف حمزة وهشام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.